أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم شرعنا في تعليل كون العلم حضوريا شهوديا لأهل الشهود بقولنا: إذ كان فصل الشيء من شيء بشيء ولم يتخلل ألا شيء الذي هو مباينه بوجه، والحال أن ما له تكثر قد حصل. من المراتب التي يصل إليها الإنسان في معاده الروحاني هو أنه يصل إلى مقام تعبيره يعلم بالحضور بالشيء وفي، يحصل له علم حضوري بالأشياء وبخالق الأشياء. هنا يريد أن يستدل على هذه القاعدة أو على هذه النتيجة التي بينها، وهي وصول الإنسان في العلم الحضوري ووصول الإنسان في المعاد الروحاني إلى أن يعلم الأشياء علما حضوريا. من الواضح بأنه اللذة التي تحصل للإنسان من خلال درك الأشياء دركا حضوريا ووجدانيا يختلف عن تلك اللذة والسعادة التي تحصل للإنسان من درك الأشياء دركا حصوليا. كما في الأمور المادية عندنا، فإن إدراك الحلاوة دركا حصوليا أدنى بمراتب من إدراك الحلاوة دركا حضوريا ودركا واقعيا ووجوديا. أين الصورة من صاحب الصورة؟ بل أين التراب من رب الأرباب؟ لأنه هذه حكاية عن تلك. وأما في العلم الحضوري فأساسا واقع الشيء يوجد عند الإنسان، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا في أبحاث العقل والعاقل والمعقول في أبحاث النهاية. قلنا بأن الدرك إما يكون من خلال المفهوم وإما يكون من خلال الوجود الخارجي، إذا يتذكر الإخوة في الفصل الأول من أبحاث العقل والعاقل والمعقول في النهاية قلنا بأن المدرك إما صورة الشيء وإما وجود الشيء. فإذا كان صورة الشيء يكون حصوليا، وإذا كان وجوده يكون حضوريا. في المعاد الروحاني يريد أن يثبت جهة إضافية تكمن اللذات عند الإنسان الذي يكون له معاد روحاني، وهو أنه يدرك الأشياء وخالق الأشياء علما حضوريا لا علما حصوليا. فيريد أن يستدل على هذا الأمر، فلهذا قال: ثم شرعنا في تعليل كون العلم حضوريا شهوديا لأهل الشهود، لهذه الطبقة الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى المعاد الروحاني. يذكر مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى التي يذكرها يقول: إذ كان فصل الشيء من شيء بشيء. فإنه إذا أردنا أن نفصل شيئا عن شيء لابد أن يكون ذلك الفاصل بين الشيئين أمرا وجوديا، شيئا من الأشياء، وجودا أو ماهية ذاك بحث آخر، لا بد أن يكون شيئا. لماذا؟ لأن العدم لا شيئية له حتى يكون فاصلا بين شيئين. وهذه قاعدة واضحة، وهي أن الفاصل بين شيء وشيء لا بد أن يكون شيئا، وإلا اللا شيء لا يمكنه أن يكون فاصلا. وبعبارة أوضح، الفاصل لابد أن يكون أمرا وجوديا، أما إذا كان أمرا عدميا فإن العدم ليس بشيء حتى يكون فاصلا. طبعا برهان هذه المسألة، دليل هذه المسألة، الوجدان خير شاهد على ما نقول. أنت إذا أردت أن تفصل بين ماءين لابد أن تفصل بشيء، تفصل بين بيتين، تفصل بين أي شيئين، تحتاج إلى أن يكون الفاصل أمرا وجوديا، وإلا العدم بما هو عدم لا يمكن أن يكون فاصلا بين شيئين، وهذه قاعدة واضحة وجدانية. فلهذا قال: إذ كان فصل الشيء من شيء بشيء ولم يتخلل اللا شيء، لأن اللا شيء ليس بشيء حتى يستطيع أن يكون متخللا، ولم يتخلل اللا شيء الذي هو مباين الشيء بوجهين، فمن كل وجه اللا شيء مباين للشيء. هذه نقطة أو قاعدة. القاعدة الثانية يقول: نحن عندما نأتي إلى الوجودات الموجودة عندنا واحدة أو كثيرة، خب من الواضح بأنها كثيرة، والكثرة إنما تحصل من تخلل ماذا؟ من تخلل شيء بين الأشياء، وإلا كما في القاعدة الأولى، وإلا إذا لم يتخلل في الشيء الواحد شيئا لما تكثر. هذه القاعدة اللي احنا مرارا نذكرها للإخوة، وهي أنه ملاك الوحدة والكثرة هو ماذا؟ ملاك الوحدة والكثرة هو الاتصال والانفصال. هذا الانفصال لابد أن يكون بأمر وجودي لا بأمر عدمي. فلهذا القاعدة الأولى تقول أن الانفصال والتكثر لابد أن يكون بأمر وجودي، أي مقدمة. القاعدة الثانية والمقدمة الثانية أننا نجد أن هناك كثرة في عالم الوجود، وهذه الكثرة أيضا أمر وجداني لا يناقش فيها أحد، هذه المقدمة الثانية. النتيجة التي نأخذها بأنه هذه الأشياء المتكثرة التي تكثرت وانفصل بعضها على بعض، انفصل بعضها عن بعض، هل تكثرها بأمر لا شيء أو بشيء؟ وبناء على القاعدة الأولى لابد أن يكون تكثرها من خلال ماذا؟ من خلال شيئيتين. خب السؤال الثالث الذي يطرح في المقام، وهو أنه يوجد غير الوجود شيء أو لا يوجد بناء على أصالة الوجود؟ ها؟ لا يوجد. إذن النتيجة التي نأخذها إلى هنا هي أنه التكثر موجود في عالمنا، وهذا التكثر هناك فواصل، وهذه الفواصل أيضا أمر ماذا؟ أمر وجودية. وهذا ما تقدم بحثه أيضا في نهاية الحكمة، أن الوجود له غير أو لا غير له. إذا يتذكر الإخوة في الأحكام السلبية للوجود، هناك بينا أن الوجود لا ثاني له، أن الوجود ماذا؟ لا غير له. وميزنا بين هذين الأمرين السلبيين، بين الوجود لا ثاني له والوجود الذي لا غير له. فلهذا يقول: والحال أن ما له تكثر قد حصل أي شيء كان، ففيه ما سواه قد تخلل. وهذا مما لا ريب فيه، إذا كانت الكثرة حاصلة فهناك شيء ماذا؟ متخلل، وإلا إذا لم يتخلل لما أمكن للكثرة ماذا؟ أن تحصل. خب هذا الشيء الذي تخلل هو الوجود أو غير الوجود؟ ها؟ يستحيل أن يكون ماذا؟ غير الوجود، لأن المفروض أن الوجود لا غير له. قال: ففيه ما سواه قد تخلل، كتخلل غير الشعلات مثلا في الشعلات فيوجب تكثرها. حس مو مهم بأنه ذلك المتكثر يرى بالحواس الظاهرة أو لا يرى بالحواس ماذا؟ الظاهرة. لعله أنت تقول بأنه الفاصل هو العدم. لماذا تقول الفاصل هو العدم؟ باعتبار أن حواسك لا تنال ذلك الفاصل، وإلا في الواقع الفاصل أيضا أمر وجودي كالهواء ونحو ذلك. أما الوجود هذه مجموعة من النتائج من القواعد التي ذكرها حتى يأخذ النتيجة التي يريدها. يقول: أما الوجود فهو حقيقة نورية وسيعة ما له من ثاني، ليس له غير في عالم ماذا؟ في عالم التحقق، لأن الغير إما العدم وهو ليس بشيء، وإما الماهية وهي أيضا من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا ماذا ولا معدومة، وبعبارة أخرى اعتبار عقلي منتزع من الوجود الخارجي لا تحقق للماهية في متن الأعيان. بناء على أصالة الوجود، الماهية اعتبار انتزاع عقلي من نحو الوجود أو من حد الوجود الخارجي. قال: فهو حقيقة نورية وسيعة ما نافية له من ثاني، فضلا عن أن يكون له ضدا وندا ومباين، فضلا أن يكون له ضد أو ند أو مباينون. ليس قرى وراء عبادان، مثل معروف باعتبار أنه وراء الوجود لا يوجد هناك شيء. خب، هذه همتنا فد مسألة. إذن إلى هنا انتهينا إلى هالنتيجة، وهي أن الوجود متكثر، هاي قاعدة، والثانية وأن تكثره خارج عن حقيقته أو غير خارج عن حقيقته، ها؟ خارج أو غير خارج. هسه آليت أن هذه كل الجبل كان مولانا يحذفها ويقول أن الوجود ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، وما له الاشتراك فيه عين ما به ماذا؟ الامتياز. الوجود كثير حقيقة، والوجود واحد ماذا؟ حقيقة. وهذه الوحدة ترجع إلى تلك، تظهر في تلك الكثرة، وتلك الكثرة ترجع إلى ماذا؟ إلى هذه الوحدة. لماذا؟ لأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وبين ما به الاتفاق عين ما به ماذا؟ الاختلاف. هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة وسيذكرها بعد ذلك، ولكن من هذا الطريق الذي أشار إليه. قاعدة ثانية يقول ذكرها العرفاء، هذه القاعدة أيضا لم تبرهن في كلمات العرفاء إلا من خلال بعض الأمثلة التي ذكرت، وهي: كلما جاوز شيء حده انقلب إلى ضده، كلما صار الشيء قريبا انقلب ماذا؟ إلى البعيد، كلما صار الشيء فقيرا واشتد في الفقر انقلب ماذا؟ إلى الغنى. وهكذا مجموعة من الأمثلة التي تذكر، ويحاولون أن يطبقونها بنحو أو بآخر على بعض المصادق التي سنذكرها أيضا. المهم عنده هو هذه القاعدة، وهو: كلما تأكدت الكثرة واشتدت الكثرة فإنها تنقلب إلى ماذا؟ ها؟ انقلب الشيء إلى ضده، انقلبت ماذا؟ إلى الوحدة. خب، إذا اشتدت الكثرة وكلما جاوز شيء حده انقلب إلى ضده فينقلب إلى ماذا؟ إلى الوحدة. فإذا حصل على الوحدة يحصل ذلك العلم الحضوري الذي نقوله ماذا في المقام، وهو أن الإنسان إذا اشتدت الكثرة عنده فإنه ينقلب إلى ماذا؟ إلى الوحدة. لأن العلم الحضوري ما هو؟ وهو أن يكون ذلك الأمر المدرك شأنا من شؤون هذا ماذا؟ هذا الأمر المدرك، ذاك الوجود المدرك يكون شأنا من شؤون ماذا؟ هذا المدرك، من قبيل الخوف، الخوف، الحب، البغض. هذه علوم وجدانية، هذه ليست معارف حصولية، ليست علوم حصولية. أنت عندما تخاف لا توجد عندك الصورة من الخوف، بل نفس الخوف موجود في نفسك. عندما تحب لا توجد عندك الصورة من الحب، بل نفس الحب موجود، يعني موجود نفس الانجذاب، مو صورة عن ماذا؟ عن الانجذاب. وهكذا في الكور، وهكذا في البغض، وهكذا في الألم، في الفرح والسرور ونحو ذلك من الأمور الوجدانية. طب الآن عندما تأتي إلى هذه الأمور الوجدانية أعراض للنفس لو أمور قائمة شأن من شؤون النفس. من الواضح أن هذه ليست أعراض وإنما هي ماذا؟ وإنما هي قائمة بالنفس قياما صدوريا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق، فيكون شأنا من شؤون النفس. يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو أنه كيف أن هؤلاء يصلون، يقول تنقلب عندهم الكثرة إلى ماذا؟ إلى وحدة، فكل تلك المعارف تكون شأنا من شؤونهم، وبعبارة أخرى يكون عالما عقليا مضاهيا ماذا؟ للعالم عيني. ولكن هذا من العالم العقلي ليس من خلال الألفاظ والمفاهيم الإصطلاحية، من خلال ما بل من خلال ماذا؟ من خلال الوجودات الخارجية، من قبيل ما نعتقده نحن في أن المبادئ العالية بالنسبة إلى ما دونها من المعلولات فهي واجدة لكل ما عند المعلول، علما حصوليا، وجدانا حصوليا، لو وجدانا حضوريا. ها أنت الآن كإنسان واجد لكل الكمالات الموجودات التي دونك، يعني واجد لها بالعلم الحصولي لواجد لها بالعلم الحضوري. خب الآن الموجودات التي دونك النباتات، الموجودات التي دونك الأجسام، الموجودات التي دونك الحيوانات، بعض الحيوانات لا أقل. خب هذه الموجودات كمالاتها موجودة عندك كإنسان وجدانا حصوليا، يعني مفاهيمها موجودة لو نفس الكمالات بوجوداتها الخارجية موجودة عندك. من الواضح أنك واجد كمال الجسمية وجدانا خارجيا، واجد كمال النمو وجدانا خارجيا، واجد كمال الحس والحركة وجدانا خارجيا، يعني بالعلم الحضوري فواجد لكل تلك الكمالات وزيادة على تلك الكمالات التي هي الناطقية. فهؤلاء يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، وهي أن الإنسان في المعاد الروحاني يصل إلى هذا المقام، وهو أنه واجد لكل تلك الكمالات، واجد وجدانا حضوريا وجوديا. ومن الواضح أن التذاذه وسعادته تكون بمراتب أعلى من وجدان تلك الأشياء وجدانا حصوليا. وهذا أيضا نفس المطلب الذي تقدم في سبق فيما سبق أن المعرفة ماذا؟ ها؟ بذر المشاهدة. تلك المعرفة هي المعرفة الحصولية، ستكون بذرا لأي شيء؟ للمشاهدة التي هي المعرفة الحضورية. يقول وكلما جاوز شيء حده كالقرب والفقر تبدى ضده، يعني انقلب إلى ضده، إشارة إلى قاعدة عرفانية قال العرفاء الشامخون إذا جاوز الشيء حده انعكس إلى ضده أو انعكس ضده. فالقرب إذا جاوز حده وبلغ نهايته انعكس إلى ماذا؟ إلى البعد. الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 431 هكذا يقول، يقول لعل المراد أنه كيف أن القرب إذا تجاوز الحد انقلب إلى ماذا؟ إلى البعد. يقول لعل المراد من انعكاس القرب إلى ضده بعد تجاوز حده هو السفر من الحق إلى الخلق. بعد يا سفر، بعد السفر الثاني الذي هو من الحق إلى الحق. وفي السفر الثاني ماذا يحصل للإنسان؟ قرب أو بعد؟ ها؟ قرب يحصل، لأنه سفر من الحق إلى ماذا؟ إلى الحق. فكلما ازداد السالك سيرا ومقاما كلما ماذا؟ اقترب من الحق سبحانه وتعالى، يعني تجسدت فيه صفات الحق، أسماء الحق، إلى أن يصل إلى مقام الفناء بالذات بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. ولكن إذا وصل السالك إلى هذا المقام يؤمر بأي شيء؟ يؤمر بالسفر الثالث. ما هو السفر الثالث؟ السفر من الحق إلى الخلق، وهو بعد عن الحق أو ليس بعدا عن الحق؟ ولكنه بعد عن الحق لتربية ماذا؟ لتربية الناس، لهداية الناس، وهذا يفسر به معنى انقلاب القرب إلى ماذا؟ إلى البعد. على أي الأحوال، قال بعد انتهاء السفر الثاني أي من الحق في الحق وفيه وأن يحصل البعد، لكنه بعد ناشئ عن القرب فليس نقصا وإنما هو كمال، فكلما كان القرب أشد يكون البعد أكثر، ولذا كان نبينا مبعوثا إلى الخلائق ماذا؟ أجمعين، لأن قربه ماذا؟ كان أشد. وكذا الفقر إلى الغنى. من الواضح بأنه هذه من مصادقه واضح، وهو أن الإنسان إذا بلغ إلى غاية الفقر لله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ يكون غنيا بالله سبحانه وتعالى. فكلما اشتد فقره قوي غناه، ولكن اشتد فقره في ذاته وقوي غناه ماذا؟ بغيره، وهو الحق سبحانه وتعالى. يقول وكذا الفقر إلى الغنى والظهور إلى الخفاء. خب هذا المصداق هو واضح، وهو أنه يا من اختفى لفرط نوره، الباطن الظاهر أو الظاهر الباطن في ظهوره. خب هذا معناه الله سبحانه وتعالى لشدة قربه من الإنسان، لشدة ظهوره للإنسان، صار منشأ ماذا؟ لبطوني وخفاء الحق سبحانه وتعالى. هذه المصادق التي يذكرونها لهذه القاعدة. طبعا كما قلت لكم أنه هذه القاعدة غير مبرهنة، وإنما يذكر لها مصادق فقط في كلمات العرفاء. هسه محل الشاهد ليست هذه المصادق، محل الشاهد ماذا؟ انقلاب الكثرة إلى الوحدة ليحصل ذلك العلم الحضوري. يقول فكذا الكثرة في مراتب الوجود أو في مراتب الشيء اللذين لا شيء إلا وهو مصداق للوجود أو الشيئية، إذا جاوزت الكثرة الحد انعكست إلى ماذا؟ إلى الوحدة، فعندها بعد حصول العلم الحضوري لا محذور فيه وتحقق العلم الحضوري لا محذور فيه، التي انطوت فيه الكثرة وهي ضرب آخر من الوحدة، وهي الوحدة الحقة الحقيقية التي ذكرناها مرارا، من أن الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة ليست مراد منه الوحدة العددية، وإلا الوحدة تقابل الكثرة العددية والكثرة العددية تقابل الوحدة العددية. وفي الوجود ما به افتراق يكون عين ما به اتفاق، فإذا كان الأمر كذلك فالكثرة حاصلة، ولكن هذه الكثرة وتحتاج إلى تخلل، ولكن هذا المتخلل ليس شيئا وراء نفس الوجود كما مر في الأمور العامة، فالتفاوت بالتقدم والتأخر والشدة والضعف ونحو ذلك من أنحاء التشكيك لا يقدح في وحدة الوجود، فالوجود مع أنه حقيقة واحدة فهو ماذا؟ فهو كثير. وإذا يتذكر الإخوة نحن هذه القاعدة بهذا النحو بيناها، قلنا مراد من أن الوجود حقيقة واحدة يعني عندما تضع يدك على هذا فهو وجود، وعندما تضع يدك على هذا فهو حقيقة وجود، وعندما تضع يدك على ثالث فهو حقيقة وجود، فالحقيقة واحدة ماذا؟ في الجميع، ولكن هذا لا يتنافى مع أن هذه كثرات موجودة في عالم الإمكان. نعم تبقى عندنا قضية واحدة، وهي أنه خب الآن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، في الوجودات صحيح، أما في الماهيات كيف تصورون ذلك؟ في الماهيات فإن الماهيات متار كثرة أتت كما يقول الحكيم السبزواري، فكيف نستطيع أن نقول كل ما في الوجود ما به الاشتراك فيه يرجع إلى ما به الاتفاق، وما به الاتفاق يرجع إلى ما به ماذا؟ الاشتراك، مع أن الماهيات وإن لم تكن أمورا وجودية ولكن لها ماذا؟ لها حظ من الوجود، لأنها أمور أعدام الملكات، وعدم الملك له حظ من الوجود، والماهيات متار كثرة أتت، فليس ما به الاتفاق يرجع إلى ما به الاختلاف. يقول صحيح لو نظرنا إلى ذواتها فالماهيات حكمها كذلك، يعني ما به الاتفاق فيها لا يرجع إلى ما به الاشتراك ونحو ذلك، ولكن هذا بالذات. أما بالعرض وبتبعي الوجود فإنما به الاتفاق يرجع إلى ما به الاشتراك لحكم الاتحاد الذي ذكرنا قاعدته مرارا، وهو سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. فلهذا إذا تذكروا الأخوة، نحن مجموعة من قواعد وأحكام الماهيات جعلناها ماذا؟ للوجود. ومجموعة من أحكام الوجود جعلناها ماذا؟ للماهيات. بأي قانون؟ بقانون السراية لوجود الاتحاد ومكانة الاتحاد بينهما. قال ماهية يصحب، أي يصحبها حمل شائع مثل الوجود ذاك. يعني الماهية حكمها حكم ماذا؟ حكم الوجود. لماذا؟ يقول باعتبار أنها تصحب الوجود. تصحب الوجود بالحمل الأول لو بالحمل الشائع، ها؟ لا، بالحمل الشائع. ومن هنا إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. فإذا كان هناك اتحاد فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر، فما للماهية بالذات يسري إلى الوجود بالعرض، وما هو للوجود بالذات يسري إلى الماهية ماذا؟ بالعرض. قال أي كون ما به الافتراق عين ما به الاتفاق فيها، أي في الماهيات، واقع. إذ بذاك الحمل، يعني بالحمل الشائع، يصدق الوجود على ماذا؟ على الماهية أيضا. ثم آخر هذا البحث المعاد الروحاني يشير إلى بعض مقامات هذا المعاد الروحاني، لأننا ذكرنا بأن المعاد الروحاني الطبقة الموجودة فيه ليست درجة واحدة، وإنما درجات. الكاملون في العلم والعمل، الكاملون في العلم دون العمل، وهؤلاء الكاملون في العلم والعمل لهم درجات، وأولئك الكاملون في العلم دون العمل أيضا لهم ماذا؟ درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونحن نعتقد بأن الرسل والأنبياء من الكاملين في العلم والعمل، ومع ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. على مقام الرسالة هناك تفاضل وتفاوت، على مقام النفع في مقامات النبوة أيضا كذلك، مع أن الجميع معصومون وكاملون من حيث العلم والعمل. إذن هناك درجات، فضلا عن درجات الكاملين في العلم دون العمل. ومن هنا قال فجنة اللقاء، هذه إشارة إلى هذين البيتين الذي أشار إليهما. قال فجنة اللقاء وجنة الصفة يثمر للكمل غرس المعرفة. هذه يثمر فعل، غرس فاعل، جنة اللقاء ماذا؟ مفعول به. يثمر غرس المعرفة ماذا؟ ها؟ يثمر جنة اللقاء وجنة الصفة. وهذه هي التعابير التي تقولها فيما يرتبط بجنة اللقاء. هذا التعبير عن اللقاء في مسألة اللقاء وبالآيات كثيرة في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إلى آخر الآية في آخر سورة الكهف. تجدون بأن الآية في مسألة اللقاء وآيات كثيرة في القرآن الكريم. هذه اللقاء تارة اللقاء في مقام الذات، وأخرى اللقاء في مقام الأسماء، وثالثة اللقاء في مقام ماذا؟ الصفات. هذا تابع لدرجة الإنسان من حيث المعرفة والعمل، من حيث العلم والعمل. ولكن المهم قال يثمر غرس المعرفة، وهذا أيضا في كلمات أهل البيت، أول الدين معرفته. المعرفة هي أساس كل مرتبة وجودية. طبعا المعرفة الحصولية التي تكون منشأ لعمل، والذي يكون ذلك العمل منشأ لحصول ماذا؟ مرتبة من المراتب الوجودية. قال فجنة اللقاء وجنة الصفة يثمر للكمل غرس المعرفة. أن تغرسوا فمثل هذا اغرسوا، وفي ابتغائه بجد نافسوا. يقول: فجنة اللقاء مفعول مقدم، وجنة الصفة وهي معطوف عليه، وهي اصطلاح العرفاء أي الاتصاف بصفات الله تعالى جل مجده. كما في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، طبعا كما عندكم واضح أن الإنسان قد يكون عنده عمل صالح ولكن ملكة ذلك العمل غير موجود، ممكن أو غير ممكن. نعم قد الإنسان ينفق ولكن ملكة السخاء ماذا؟ إلى الآن لم توجد، لم تتمكن من وجوده. قد ينفق مرة مرتين، وقد ينفق على مضض، ولكن هذه ناشئة عن ملكة أو غير ناشئة عن ملكة. وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم وعمل الصالحات. العمل عمل ماذا؟ عمل صالح. وأخرى يعمل الإنسان ولكن عمله ناشئ عن ملكة موجودة في وجود هذا الإنسان. هذه الملكة أيضا على قسمين: تارة ملكة ناشئة من تكرار العمل، وأخرى ملكة ناشئة من المعرفة. يعني أن هذه الملكة منشأها ما هي؟ منشأها المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى. فهذه الملكة، هذه الأعمال الناشئة عن الملكات الناشئة عن التوحيد، هذه لها الدرجة الأولى. فلهذا قال: يثمر للكمل غرس المعرفة. إذن التوحيد وهو أصل كل شيء ينشئ عند الإنسان ملكات، وهذه الملكات تكون سببا ماذا؟ لأعمال خارجية. وإلا قد يصدر العمل الخارجي منك ومن الإنسان المنكر لله سبحانه وتعالى. يعني مساعدة الفقراء هذه ليس مختصة بالمؤمنين، بل موجودة في غير المؤمنين أيضا، ولكن لها قيمة كالقيمة الموجودة عندما تصدر من مؤمن، عندما تصدر من إنسان مخلص، أو ليست لها تلك قيمة الأخلاقية. فلهذا تجد أنه في فلسفة الأخلاق في النظرية القرآنية أن القيمة لدافع العمل لا للعمل الخارجي بما هو عمل خارجي. إنفاق الفقير جيد، ولكن الإنفاق على الفقير، ولكن الإنفاق على الفقير تارة يكون ناشئا لوجه من وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، وأخرى لا يكون ناشئا من ذلك. فإذا أولا المعرفة والتوحيد، وثانيا الملكة، وثالثا ماذا؟ العمل الخارجي. قيمة العمل الخارجي ينشأ من أين؟ ينشأ من المعرفة. فكلما كانت المعرفة أعلى كان هذا العمل الخارجي ماذا؟ أكبر عند الله سبحانه وتعالى وأكثر قيمة عند الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خب قالوا من هنا تجد أنه بدأت من حبة واحدة صارت 7، صارت 700، صارت يضاعف اللي هي 1400 أو 700 في 700، ثم صارت ماذا؟ والله واسع عليم. طبعا عليم جاية يعني لمن نعطي بغير حساب، أيضا على الحساب ولدينا مزيد. هذه المراتب، هذه المراتب ما مرتبطة بجسم العمل الخارجي، وإلا العمل الخارجي قد يكون ماذا؟ واحدا. 3 أقراص التي أعطاها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للفقير والمسكين واليتيم، قد أن تعطي أضعاف هذه الأقراص في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن ينزل فيك قرآنا أو لا ينزل؟ لا ينزل. هذا المحبس والخاتم الذي أعطاه أمير المؤمنين في الصلاة قد تعطي أنت أضعافه، ولكن ينزل فيه إنما وليكم الله أو لا ينزل؟ إذن ليس قيمة العمل مرتبطة بالجسم والجسد الخارجي للعمل، وإنما مرتبط ماذا؟ مرتبط بالمعرفة، تلك المعرفة التي تعطي قيمة، فتكون ضربة علي يوم الخندق تساوي ماذا؟ عبادة الثقلين. قال: وهي اصطلاح العرفاء أي الاتصاف بصفات الله جل مجده كما في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، وأصل الإطلاق من باب المشاكلة، لأن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه عنده أخلاق أو لا يطلق. يقول خب لماذا قال تخلقوا بأخلاق؟ الله لا يطلق عليه على صفاته وأسمائه، لا يطلق عليها ماذا؟ ها؟ صفة أخلاق الله. يقول إنما أطلقت من باب ماذا؟ من باب المشاكل، لأنه عندنا تسمى أخلاق فأطلقت ماذا؟ على الله. هذا من قبيل فإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم، مع من الواضح بأنه أنا عملي ليس اعتداء، وإنما هو جواب للاعتداء، ولكن القرآن عبر عنه ماذا؟ فاعتدوا، من باب المشاكلة. كما يقول يعني إطلاق الخلق خلقي على صفات الله في الحديث الشريف تخلقوا بأخلاق الله من باب المشاكلة، ونحو ذلك في حاشية الآملي. يقول من باب المشاكلة يثمر للكمل غرس المعرفة، أن تغرسوا، إذا أردتم أن تغرسوا فمثل هذا اغرسوا، إذا أردتم أن تغرسوا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، إذا أردتم تغرسون تغرسون ماذا؟ والإنسان مولان قد يغرس شيئا ويحصل على نفع، ولكن النفع الذي يحصله ماذا؟ ضعف الذي زرعه. وقد يغرس شيئا ويحصل ماذا؟ الربح الذي يحصله من النتيجة 10 أضعاف. وقد يغرس شيئا حتى في الأمور المادية، تشوفون بأنه بعض مثلا يغرس شجرة التفاح، خذ هذه شجرة التفاح بعد أن تنتج ويبيعها يحصل على ضعف، وبعض لا يغرس شجرة ماذا؟ برتقال مثلا، ولكنه ربح شجرة البرتقال 2-3 أضعاف. هنا دليل بحثنا يقول بأنه إذا أردتم أن تغرسوا بعد لا تغرسون فرد شيء، تحصلون على ربح واحد، على ضعف واحد، على 2-3، بل اغرسوا شيئا تحصلوا ماذا؟ أضعافه، هناك أضعافا مضاعفة، بل والله واسع عليم، وهو ماذا؟ وهو المعرفة، وهو التوحيد. قال في مثل هذا غرس المعرفة اغرسوا، وفي ابتغائه بجد ناتسوا أي راغبوا، هذا حث على طلب المعرفة، المعرفة التوحيدية. الفريدة الثانية في المعاد الجسماني، مما تقدم في أبحاث المعاد الروحاني اتضح ما هو المراد من المعاد ماذا؟ الجسماني، يعني كما أنه توجد هناك مجموعة من اللذائذ والكمالات من الآلام المعنوية، اللذائذ والآلام المعنوية التي لا مدخلية للجسد والبدن في الالتذاذ والألام، هناك مجموعة ماذا؟ ها؟ من الآلام واللذائذ الجسمانية التي يكون للبدن والجسد مدخلية في حصولها للإنسان لزيد من الناس، وهذا ما يعبر عنه ماذا؟ باللذة الجسمانية أو بالألم ماذا؟ الجسماني، من قبيل جنابك أن تحترق ماذا؟ ها؟ أن تحترق بالنار، أو من قبيل عندما تضع حلاوة على لسانك، فإن هذا الالتذاذ التذاذ مادي جسماني، وذلك الألم وهو الاحتراق احتراق ماذا؟ ها؟ مادي جسماني. مراد كلمات الأعلام من المعاد الجسماني هذا المعنى، وهو أنه هذه الآيات والروايات التي أكدت على الجنان وعلى النيران، هل المراد بها فقط البعد المعنوي والروحاني فقط، أو لا فيها أيضا بعد ماذا؟ جسماني مادي. حتى البعض قالوا روحاني ولا ماذا؟ ولا جسماني، والبعض عكس المطلب قال ماذا؟ ها؟ جسماني ولا روحاني. ومعركة الفلاسفة المتألهين يقولون حصر المعاد في أحدهما دون الآخر إما تفريط أو ماذا؟ أو إفراط. فواضح كل النزاعين. إذن ليس الحكماء بصدد إنكار المعاد الجسماني، وليس البعض بسبب إنكار المعاد الروحاني، وإنما الحكماء بصدد إثبات نحوين من اللذة والألام، أحدهما أشد من الآخر، يعني الروحاني أشد من الجسماني. ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ طبعا أنت عندما ترجع إلى ظواهر الآيات المباركة والروايات الشريفة الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت الحق والإنصاف، لا يبقى مجال للريب والشك في المعاد. ماذا؟ ها؟ في المعاد الجسماني، وهو أن هناك جنة جسمانية، وأن هناك ما ماذا؟ نار جسمانية، يعني لذة جسمانية، يعني للجسم مدخلية في الالتذاذ، وللجسم مدخلية في الألام. يقول الفريدة الثانية في المعاد الجسماني: من قصر وحصر المعاد في الروحاني قصر وفرط، هذا إفراطه. وهم بعض من الفلاسفة أتباع المشائين، طبعا يعبر عنهم بأتباع المشائين لأنه ليس هم الفارابي، ليس هم الشيخ الرئيس، بعد ذلك عباراتهم ستأتي أن هؤلاء يصرحون بوجود المعاد الجسماني، زعما منهم، بعد هذا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.